لا أعلم من سمع أخونا أني... أول جلسة له معكم فشوي شوي. لا هو ما أنا أقول حاجة. نعم. يعني الأخ عبد الله جزاه الله خير. هذا الفتح أولا هو للعلم من أنبغ الطلاب في الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الإسلامي. في إيش؟ الاقتصاد الإسلامي. ما شاء الله. أي نعم، فهو محيط به إحاطة جيدة وما شاء الله عنه. الفقه في الأمور الشرعية أو في العبادات هو أيضا الحمد لله متفق، لكن أخذ الفقه عن بعض الإخوان في الكويت وعن بعض الإخوان في السعودية. فالإخوان في السعودية لهم نظرة خاصة تختلف الحقيقة في كثير من الفتاوى في العبادات، ولذلك هو الآن بيتكلم مش إنه مشان يعني يأخذ حكم جديد أو يناقض به الحكم الآخر، لا، وإنما يريد أن يعرف وجهة النظر بالمقارنة مع الآخرين. نحن معه في ذلك ومبين مكتوب من عنوانه. نعم. نعم. شيخ، الآن المشكلة اللي تحصل حاليا كثير من المحلات، نتكلم عن محلات تجارية الواقع الآن الموجود، يعني وجوز كثير من الإخوة أيضا الموجودين يعني يملكون محلات ويسمع وقت النداء، يعني يسمع نداء الصلاة ويكون مسجد قريب، فما حكم من لم يقفل محله ليذهب للصلاة؟ هل البيع في هذه الحالة يعتبر حرام، وحكمه كحكم البيع وقت صلاة الجمعة؟ لا، ليس سواء. نعم، هذه الآن القضية اللي يعني معليش، لكن هي يجب حل القضية السابقة، انه هل كل سماع يترتب عليه بطلان البيع وتحريم هذا البيع، وأن يكون الثمن المقبوض حرام؟ إيه، هل كل سماء لأذان؟ خلينا نقيد السؤال شيخنا. رجل باب دكانه أمام المسجد تماما، كويس، لكن هذا ما يفيده علما. لا لا، هو على كل حال نعم عليه. هو هذا بيسأل هذا السؤال. إيه؟ هذا السؤال بالذات. نعم نعم، بس نحن نريد أن نفيده شيئا آخر أوسع. نعم، نمشي مع الأستاذ. محله بجنب إيش؟ المسجد. أبدا. نعم. ومش يسمع، يرى الصلاة. جميل. يرى الناس يصلون. أي شو السؤال بهذا التقييد؟ إيه، شو السؤال؟ وهذا السؤال إنه بيع باطل، هل بيع هذا وثمنه حرام؟ ثمنه حرام وسحت. نعم. في صلاة الجماعة مطلقا غير الجمعة قصدي. نعم، صلاة الجماعة متفقين يعني. بيعه ليس باطلا، لأن الجمعة تختلف عن الجماعة في كثير من أحكام. أولا كلهم يتكلموا لنا يا مدبرها. أقول نتمم جواب السؤال. أقول إن الذي على التحديد اللي حدده الأستاذ أبو مالك، من كان محله داره أو تجارته بجانب المسجد فيبيع ويشتري والناس يدخلون المسجد، هذا له حالتان: إما أن تنهيه تجارته عن الصلاة أو بلا شك آثم إثما كبيرا، أما بيعه فصحيح ونافذ، لكنه آثم إذا ما شغلته تجارته عن الصلاة في المسجد مع الجماعة. ولا يصح أن نقيس هذا الذي يلتهي عن صلاة الجماعة مطلقا، لا يصليها مطلقا، لا يجوز لنا أن نلحقه بالذي يبيع

بدربوا اولا على كيفيتها حتى يصل الى التحكم الشديد جدا بحيث انه يسلط اللكمة او الضربة على وجهه ولا يمس وجهه، وكذلك ايضا بالرجل. هذا معروف في فن التدريب، لانه هو بتدرب مش مشان يؤذي المتدرب معه، هو بتدرب للدفاع عن النفس. فهذا الانسان اللي بتدرب معه، لانه اول ما بيبدا بالملاكمة بيجيبوا له كيس، بيجيبوا له كاس يتدرب عليها، وبعدين شوي شوي نعم تصبح له سيطرة. نعم يعني الضربة قد تكون 100% وقد تكون 90% وقد تكون 5%. تقدر تعيد سؤالك الأول؟ أنا سؤالي تعيد سؤالك مش جدده عصي بالك. تعيد سؤال لأنه بده الشيخ هاي خرب علينا للأستاذ. كثير غير السؤال الأول، والجواب على الثاني غير الجواب على الأول، ولذلك أنا كنت بدي أقول لك يعني خليني أسأل. نعم. شيخ أنت أسأل كل أسئلتهم. يا أنت بارك الله فيك يا أستاذ، لازم تخلي اللي بده يتعلم يتعلم، مش تلقنه أنت. الشيخ كل شوي الرجل هذا يدخل في مأزق والشيخ ينقذ من هذا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جزاك الله خير يا أستاذ. وإياكم يا أستاذ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.